فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحتوي على صليب أو على شعار للكفار؟ ما يجوز لبس الملابس التي فيها صلبان، ولا الملابس التي فيها صور لذوات الأرواح، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أو فيها شعار من شعارات الكفر؟ نعم.